فعصفنا عصف الرياح في امتثال أمره، ونشرنا الشرائع في الأرض أو نشرنا النفوس الموتى بالجهد بما أوحينا من العلم، ففرقنا بين الحق والباطل، فألقينا إلى الأنبياء ذكرا عذرا للمحقين أو نذرا للمبطلين، أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فعصفنا سائر الكتب والأديان بالنسخ، ونشرنا آثار الهدى والحكمة في الشرق والغرب، وفرقنا بين الحق والباطل، فألقينا ذكر الحق فيما بين العالمين، أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها، فعصفنا ما سوى الحق ونشرنا أثر ذلك في جميع الأعضاء، ففرقنا بين الحق بذاته والباطل في نفسه، فيرون كل شيء هادكا إلا وجهه، فألقينا ذكرى بحيث لا يكون في القلب والألسنة إلا ذكر الله تعالى، أو برياح عذاب أرسلنا فعصفنا، ورياح رحمة نشرنا السحاب في الجو ففرقنا فألقينا ذكرى، أي تبين الله، فإن العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرته، وعرفان إما نقيض النكر وانتصابه على العلة، أي أرسلنا للإحسان والمعروف، أو بمعنى المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال، عذرا أو نذرا مصدران لعذر، إذا محى الإساءة وأنذر إذا خوف، أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار، أو بمعنى العاذر والمنذر، ونصبهما على الأولين بالعلية، أي عذرا للمحقين أو نذرا للمبطلين، أو البدلية من ذكرا على أن المراد به الوحي، أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر، وعلى الثالث بالحالية، وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف، إنما توعدون لواقع. جواب القسم ومعناه، إن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة، فإذا النجوم طمست بحيث إذا ذهب نورها، وإذا السماء فرجت صدعت، وإذا الجبال نسفت كالحب ينسف بالمنسف، وإذا الرسل أقتت عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله، فإنه لا يتعين لهم قبله، أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره. وقرأ أبو عمرو وقتت على الأصل، لأي يوم أدلت، أي يقال لأي يوم أخرت، وضرب الأجل لتجمع، وهو تعظيم لليوم وتعجيب من هوله، ويجوز أن يكون ثاني مفعولين أقتا على أنه بمعنى أعلم، ليوم الفصل بيان ليوم التأجيل، وما أدراك ما يوم الفصل، ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله، ويل يومئذ للمكذبين بذلك، وويل في الأصل مصدر منصوب بإضمار فعله عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه، ويومئذ ظرفه أو صفته، ألم نهلك الأولين، كقوم نوح وعاد وثمود، وقرئ نهلك من هلكه بمعنى أهلكه، ثم نتبعهم الآخرين، ثم نحن نتبعهم نظراء هم ككفار مكة، وقرئ بالجزم عطفا على نهلك، فيكون الآخرين المتأخرين من المهلكين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام. كذلك مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين بكل من أجرام. ويل ليومئذ للمكذبين بآيات الله وأنبيائه، فليس تكريرا. وكذا إن أطلق التكذيب أو علق في الموضعين بواحد، لأن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاك في الدنيا، مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام العرب. ألم نخلقكم من ماء مهين، من نطفة مذرة ذليلة، فجعلناه في قرار مكين، هو الرحم، إلى قدر معلوم، إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة، فقدرنا على ذلك أو فقدرناه. ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد، قراءة نافع والكسائي بالتشديد، فنعم القادرون أي نحن. ويل يومئذ للمكذبين بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. ألم نجعل الأرض كفاتا، كافتة اسم لما يكفت أي يضم ويقبض، كالضمام والجماع اسم لما يضم ويجمع، أو مصدر نعت به، أو جمع كافت كصائم وصيام، أو كفت وهو الوعاء، أجري على الأرض باعتبار أقطارها أحياء وأمواتا، منتصبان على المفعولية، وتنكيرهما للتفخيم أو لأن إحياء الإنس وأحياء الإنس وأمواتهم بعض الأحياء والأموات، أو الحالية من مفعوله المحذوف للعلم به وهو الإنس، أو بتجعل على المفعولية وكفانا حال، أو الحال، فيكون المعنى بالإحياء ما ينبت وبالأحياء ما ينبت وبالأموات ما لا ينبت. وجعلنا فيها رواسي شامخات، جبالا ثوابت طوالا، والتنكير للتفخيم والإشعار بأن فيها ما لم يعرف وما لم يرى. وأسقيناكم ماء فراتا بخلق الأنهار والمنابع فيها، ويل يومئذ للمكذبين بأمثال هذه النعم. انطلقوا أي يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب، انطلقوا خصوصا. وعن يعقوب انطلقوا على الإخبار أن انطلقوا عن امتثالهم للأمر اضطرارا إلى ظل، يعني ظل دخان جهنم، كقوله تعالى وظل من يحموم، ذي ثلاث شعب يتشعب لعظمه، كما ترى الدخان العظيم يتفرق تفرق الذوائب. وخصوصية الثلاث إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوهم، أو لأن المؤدى إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالة في الدماغ، والغضبية التي في عين القلب، والشهوية التي في يساره. ولذلك قيل شعبة تقف فوق الكافر، وشعبة عن يمينه، وشعبة عن يساره، لا ظليل، تهكم بهم ورد لما أوهم لفظ ظل، ولا يغني من اللهب، وغير مغن عنهم من حر اللهب شيئا، إنها ترمي بشرر كالقصر، أي كل شرر كالقصر في عظمها. ويؤيده أنه قرئ بشرار، وقيل هو جمع قصرة وهي الشجرة الغليظة، وقرئ كالقصر بمعنى القصور كرهن ورهن، كالقصر بمعنى القصور، كرهن ورهن، وكالقصر جمع قصرة كحاجة وحوج، والهاء للشعب، كأنه جمالة صفر جمع جمال، أو جمالة جمع جمل. فإن السرار بما فيه من النارية يكون أصفر، وقيل سود، فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة. والأول تشبيه في العظم، وهذا في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة، وعن يعقوب جمالات، وقرئ جمالات، وقد قرئ بها، وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة، شبهه بها في امتداده والتفافه. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، أي بما يستحق، فإن النطق بما لا ينفع كلا نطق، أو بشيء من فرط الدهشة والحيرة، وهذا في بعض المواقف. وقرئ بنصب اليوم، أي هذا الذي ذكر واقع يومئذ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين عطف، عطف فيعتذرون، عطف فيعتذرون على يؤذن، ليدل على أن نفي الإذن والاعتذار عقيبه مطلقا، ولو جعله جوابا لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن، وأوهم ذلك أن لهم عذرا لكن لم يؤذن لهم فيه. هذا يوم الفصل بين المحق والمبطل. جمعناكم والأولين تقرير وبيان للفصل، فإن كان لكم كيد فكيدون، تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا، وإظهار لعجزهم. ويل يومئذ للمكذبين، إذ لا حيلة لهم في التخلص من العذاب. إن المتقين من الشرك، لأنهم في مقابلة المكذبين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. مستقرون في أنواع الترفه، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي مقولا لهم ذلك. إنا كذلك نجزي المحسنين في العقيدة. ويل يومئذ للمكذبين، تمحض لهم العذاب المخلد، ولخصومهم الثواب المؤبد. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، حال من المكذبين، أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك، تذكيرا لهم بحالهم في الدنيا وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم المقيم. ويل يومئذ للمكذبين، حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل، وإذا قيل لهم اركعوا أطيعوا واخضعوا أو صلوا أو اركعوا في الصلاة، إذ روي أنه نزل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيفا بالصلاة، فقالوا لا نجبي، أي لا نركع، فإنها مسبة. وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يركعون، لا يمتثلون. واستدل به على أن الأمر للوجوب، وأن الكفار مخاطبون بالفروع. ويل يومئذ للمكذبين، إذا لم يؤمنوا به وهو معجزة في ذاته. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده، أي بعد القرآن، يؤمنون. إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ذاته، مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ السورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى. سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أدلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. هذه السورة التي تسمى بالمرسلات، وهي اسم للملائكة الكرام الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى طوائف متتابعة يتابع بعضها البعض. وكان ترتيب هذه السورة في كتاب الله عز وجل 77، والترتيب توقيفي لسور القرآن الكريم، وعدد آياتها كذلك 50 آية، وهي سورة مكية تبين أثر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين عمل الملائكة الكرام، وأيضا تذكرنا بيوم القيامة، وتأمر المؤمنين بما أمرهم الله عز وجل، وتنهى الكافرين عن الكفر والإلحاد والشرك، وتعظهم لعلهم يتعظون. وبذلك يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم. بدأت هذه السورة بهذه الأسماء من الملائكة الكرام: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وعندما نرى أن هذه الطوائف من الملائكة التي أرسلهن الله تبارك وتعالى بالأوامر المتتابعة، فعصفنا في هذا الكون عصف الرياح، فامتثلنا أمر الله عز وجل، وانتشرنا نشر النفوس الموتى في هذه الحياة الدنيا. لذلك إما أن يكون ذلك النشر الذي كان في الجهل الذي عم الكثير من الناس في الأرض، أو بما أوحى الله عز وجل إلى عباده من العلم، فإن هؤلاء الملائكة الكرام كانت تفرق ما بين الحق والباطل، ما بين المبطل وما بين المحق. لقد ألقوا إلى الأنبياء الكرام ذكرى، ذكرى إيمانا بالله، توحيدا بالله، هذا الذكر يكون عذرا لكل المحقين، ويكون نذرا لكل المبطلين في هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك يكون الأمر إنما توعدون لواقع. إن هذا القرآن الكريم وهذه الآيات المرسلة التي أنزلها الله عز وجل بكل شيء إلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعصفنا سائر الكتب والأديان. ومعنى عصفنا هنا بمعنى إنما كان ذلك قد نسخ دين الإسلام أي دين على الإطلاق. نشرنا ماذا؟ نشرنا سائر آثار الهدى والحكم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرق والغرب. فرق ما بين الحق والباطل، ألقي ذكر الحق فيما بين العالمين، ألقي ذكر الحق في النفوس المطمئنة الكاملة أرسل ذلك إلى الأبدان. بذلك فعصفنا ما سوى الحق، نشرنا آثار ذلك. عند ذلك فرق ما بين الحق والباطل، أعلم الجميع كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ألقينا ذكرى، هذا الذكر لا يكون إلا في القلوب وفي الألسنة، ذكر الله تبارك وتعالى. ألقينا أيضا عذابا، عذاب من رياح أرسلنا، فإن الرياح إنما تشمل السحابة فيتسبب بذلك خيرا وكذلك يتسبب بذلك شرا. أرسلنا للسحاب بالمعروف، وكذلك ربما يكون على عكس ذلك. بذلك قال تعالى عذرا أو نذرا. إذن إما للإساءة وإما للإنذار، فمن نفعه الإنذار كان من أصحاب الإيمان، وإما من لم ينفعه فكان من أصحاب الكفر. إما أن يكون من أصحاب التوحيد وإما أن يكون من أصحاب الشرك والعياذ بالله. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. بعد كل هذه الأقسام، إن ربنا تبارك وتعالى يوعدنا بيوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، وكأنه قال إن الذي وعدكم الله عز وجل وأقسم عليه إنه واقع، إنه كائن، إنه آت لا محالة. فما هي علاماته؟ وما هي الأسباب التي تأتي قبله وما تبشر به؟ قال تعالى فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. إن هذه العلامات التي ترونها، هذه النجوم التي هي كالكواكب في السماء يذهب نورها في يوم القيامة، هذه السماء المتماسكة التي تقوم بلا عمل تتصدع، فرجت صدعت، هذه الجبال التي ترونها رواسي في الأرض يتنسف كما ينسف الحب الذي يفرق بينه وبين قشره، هذه الرسل التي جاءت وبينت أمر الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى شهد بذلك على هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. أيضا إرسال الرسل وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين، الذي كان يتفكر في القرآن الكريم، الذي قال يوما ما لسيدنا عبد الله بن مسعود ولغيره اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك نزال، قال أحب أن أسمعه من غيري، حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك حسبك، وأخذت عينا رسول الله تذرفان، وتذكر ذلك الموقف العظيم الذي يقف الناس فيه لرب العالمين. إذا الرسل أقتت، عين لكل رسول وقته، وعين لكل إنسان الذي اتبع ذلك الرسول أو تنكب عن اتباعه. إنما هذه كلها دلائل. لأي شيء؟ لأي يوم أجلات؟ بأي يوم أخرت؟ لماذا ضرب هذا الأجل؟ إن هذا الأجل إنما بيان ليوم التأجيل، إنه يوم القيامة، ليوم الفصل، ليوم التأجيل، هذا التأجيل بعد أن تقع هذه الأمور. ثم تعجب فجاء فقال وما أدراك ما يوم الفصل. هل تعلم كنها؟ هل رأيت مثله؟ أبدا. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين بذلك اليوم حتى الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيناه عيانا ما صدقناك فيصدقون رغم أنفسهم عندما يعينون العذاب وعندما يساقون إلى نار جهنم سوقا وعندما يبين الله تبارك وتعالى ذلك الأمر وذلك الضرب وتلك الصفة قال تعالى مبينا أن الأقوام التي ذهبت ينبغي أن تكون عبرة لمن يعتبر قال مقررا ألم نهلك الأولين يعني أهلكناهم ألم نهلك قوم نوح ألم نهلك قوم عاد وثمود نعم أهلكناهم ثم نتبعهم بعد ذلك يا كفار مكة أنتم غير معجزين لله تبارك وتعالى فإن الله كما أهلك القوم السابقين يهلك القوم الآخرين يهلككم كما أهلك قوم لوط وشعيب وموسى كذلك نفعل بالمجرمين مثل هذا الفعل يفعله الله تبارك وتعالى بكل من أجرم بكل من تنكب الطريق ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين آيات الله تتلى عليكم أنبياؤه بين أظهركم ومع هذا تكذبون لذلك الويل سيكون عذاب الآخرة والإهلاك بكل من كذب بكتاب الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ذكرنا الله عز وجل وقرر هذا الأمر خلقناكم ألم نخلقكم خلقناكم من ماء مهين من نطفة نذرة وكما قيل أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة على ماذا تتكبر يا أيها الإنسان ألم نخلقكم من ماء مهين من نطفة نذرة ذليلة فجعلناه في قرار مكين في الرحم فكان علقة ثم كان مضغة ثم كان بعد ذلك يعني شيئا مخلقا من العظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فجعلناه في قرار مكين بأي شيء في الرحم إلى قدر معلوم كل ولد له قدر هذا يموت في رحم أمه وهذا يستمر إلى ستة أشهر وهكذا أكثر والغالب إلى تسعة أشهر وقد يستمر أكثر من ذلك يقل عن ذلك أو يكثر هذا القدر الذي جعله الله عز وجل للولادة في الساعة التي يولد فيها فقدرنا أي على ذلك الأمر قدرنا على الإحياء قدرنا على تكوين الإنسان في رحم أمه قدرنا ذلك نحن القادرون لا غيرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين من الذي يكذب بقدرتنا فليجعل رحما كما خلقنا ولينشئ خلقا آخر كما خلقنا أو بأي صورة أخرى ويل يومئذ للمكذبين المكذبين إن الذي خلق قادر على الإعادة إن الذي أوجد قادر على الإيجاد مرة أخرى ويل يومئذ للمكذبين بقدرتنا على إعادة الإنسان في يوم القيامة بعد أن صار عظم عظم رميم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين هذه الأرض ستضم تكفل تضم تقبض، نعم هكذا. فإذا أقبضت الأرض وجمع ما بين أقطارها، جمع ما بين المشرق والمغرب، كبتت الأرض من كل أقطارها وخرج منها الأحياء والأموات. لذلك فالأموات والأحياء الذين هم فيها، فالله عز وجل جعل فيها أمواتا وجعل فيها أحياء. إن قلت ذلك في البشر أو في الحيوان أو في النبات، كل ذلك مما خلقه الله عز وجل. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. هذه الجبال الرواسي التي تثبت الأرض، كيف ستكون يوم القيامة جبالا؟ هذه الثوابت، نعم، التي تعرفها في يوم القيامة لا تعرف شيئا منها. الله عز وجل امتن علينا، أسقيناكم ماء فراتا، خلق لنا الينابيع وخلق لنا الأنهار وجعل لنا الآبار، كل ذلك من الماء العذب. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، لماذا تكذبون بنعم الله يعطيكم وتكفرون بهذه النعم؟ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، يقال لهم يوم القيامة: انطلقوا، انطلقوا إلى العذاب الذي كنتم تكذبون به، انطلقوا إلى نار جهنم. أو قال تعالى في قراءة أخرى: انطلقوا، معنى ذلك يخبر الله عنهم بما يحدث فيهم إلى ما كانوا به يكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، كذبتم العذاب ستعينون العذاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، النار يخرج لها دخان من شعب متعددة، نعم. قال تعالى: وظل من يحموم، فتكون هذه كالظل، ولكن أي ظل هذا؟ إنما يزيد العذاب، إنما يزيد العذاب عذابا. إذن هذا الظل مشكلته أكثر، نعم. ذي ثلاث شعب تفرقت كما تتفرق ذوائب المرأة إذا كان شعرها كثيفا، نعم، لأنهم إما كان لهم حجاب عن نور القدس وكذلك، فهم عند ذلك لا يحسون ولا يتخيلون ولا يهمون بعد ذلك. فهذا ما جاء فيه من العذاب، سواء كان من شهوة القلب أو من الشهوة التي كانت في يساره. لذلك ربنا عز وجل يجعل شعبة عن هؤلاء وشعبة لهؤلاء. إذن هذه الشعب الكثيرة لا ظليل يتهكم الله عز وجل بهم، ولا يغني من اللهب، إذن غير مغني عن نار جهنم التي يعذبون فيها. إنها ترمي بشرر كالقصر، هذا الشرر بكثرة عظمه أو شرار، نعم، كل واحدة كالشجرة العظيمة. إذن الشجرة كما نقول نحن شيء من شرارة، هذه الشرارة ستكون أكبر من الشجرة العظيمة كشجر، كذن كأنه جمالة صفر، نعم. لذلك كأن هذه الجمال جمع جمال أو جمالة أو جمالات، كيفما، أو جمالات أو جمالات، قراءات جاءت في ذلك. فإن اللون هذا الذي وصفه الله عز وجل، وذلك لكثرة اختلاط، عندما يختلط سواد الإبل فيضرب إلى الصفرة، وهذا تشبيه في العظم والكثرة والتتابع والعذاب الذي يكون في يوم القيامة. وكذلك يمكن أن تكون هي كالحبل الغليظ من حبال السفينة لما يشتد بهم ويساقون بذلك إلى نار جهنم. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. عندما بين الله عذابهم وما يستحقون في يوم القيامة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هؤلاء لا يستطيعون أن يتكلموا، لا نطق. لماذا لا نطق؟ هل خرست ألسنتهم أم أصابتهم الدهشة، أصابتهم الحيرة في ذلك الموقف؟ نعم، هذا موقف واقع. أين ذلك الكذب الذي كانوا يكذبون؟ هل يوجد هنا اعتذار؟ لا، لا اعتذار، لا إذن لهم. نعم، لذلك لا يوجد إذن ولا يوجد اعتذار على الإطلاق، لأن هذا اليوم هو يوم الفصل بين الحق والباطل، بين المحق والمبطل، بين المؤمن والمشرك، بين الموحد والمشرك. نعم، إذن هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين، الله عز وجل قرر هذا الفصل العظيم، جمعناكم والأولين، كل الأمم من عهد آدم عليه السلام وإلى أن تقوم القيامة، والله يفصل في ذلك اليوم بين الحق والباطل. فإن كان لكم كيد فكيدون. كان لكم كيد على المؤمنين في الدنيا، هل تستطيعون أن تردوا؟ أنتم عاجزون، أنتم خاسئون، أنتم معذبون، أنتم لا قيمة لكم. نعم، ويل يومئذ للمكذبين إذ لا حيلة لهم في التخلص. وتجد أن هذا الجواب بعد كل مجموعة من الآيات يأتي بمعنى خاص به. ويل يومئذ للمكذبين. بأي شيء؟ لا حيلة لهم في ذلك اليوم، لا عذر لهم، لا تخلص لهم من العذاب. ثم ذكر ربنا عز وجل المؤمنين فقال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال وعيون، إذا كان الله قد ذكر المكذبين فيذكر في المقابل المتقين، إذا ذكر الجنة يذكر النار، إذا ذكر الشرك يذكر التوحيد. إن المتقين في مقابلة هؤلاء المكذبين ماذا لهم؟ قال في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. ظلال أشجار طوبى، عيون تمشي على الأرض، أنهار طيبة من لبن وعسل وخمر. إذن يقول لهم ربنا عز وجل وهم يترفهون في جنات الخلد، يقال لهم كلوا اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم، تقول لهم الملائكة الولدان المخلدون، نعم، تقول لهم من خلقهم الله عز وجل في يوم القيامة من أجل أن يكونوا لهم خدما وحسما. هذا من تكريم الله عز وجل. إنا كذلك نجزي المحسنين. من كانت عقيدته صحيحة، إيمانه صحيح، عمله طيب، نجزيه في يوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين. لقد تمحض عذاب الخلد لهم، وتمحض أيضا الثواب المؤبد لمن؟ للمؤمنين. ويقال للمجرمين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، كنتم في الدنيا تكذبون، ماذا أخذتم من حياة الدنيا؟ آثرتم المتاع القليل على الثواب العظيم، آثرتم الإقامة في الدنيا على النعيم المقيم. يقول الله عز وجل لهم ويل يومئذ للمكذبين. يا من أعرضتم عن دين الله وعرضتم أنفسكم للعذاب الدائم بسبب التمتع بالقليل. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قيل لهم في الدنيا، قال لهم رسول الله، قالت لهم رسول الله، اخضعوا لله، أطيعوا الله، صلوا صلاتكم، اركعوا لله تبارك وتعالى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كانوا قيل لهم اركعوا فكانوا لا يركعون، نعم أبدا، لا نجري لا نركع، هكذا كانت تقيف تقول. وبعض العرب كذلك يرونها أنها مسبة وأنها مذلة. لذلك في يوم القيامة يقال حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يركعون، لا يمتثلون. لذلك الأمر إنما يكون للوجوب. ومن هنا إن الكافر في يوم القيامة محاسب على فروع الشريعة كما هو محاسب على جملة الشريعة. مثلا عندما نقول الكافر معذب في النار، كذلك معذب لما ترك الصلاة ولما ترك الزكاة ولما ترك الصيام ولما إلى غير ذلك من الأمور. ما هو دليلنا هنا؟ إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وفي آية أخرى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. إذن بعد القرآن كذبوا بالقرآن الكريم، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بمعجزاته، لم يؤمنوا بالحجج الواضحة، لم يؤمنوا بالمعاني الشريفة، لم يؤمنوا بذلك، فبأي حديث بعده يؤمنون. إذن إذا كانوا لا يؤمنون بعد القرآن الكريم عند ذلك كما قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. فقد عذبهم الله تبارك وتعالى وجعلهم في عذابه يوم هذا في يوم القيامة، هذا العذاب الأليم المؤلم الذي يصرخ فيه أهل جهنم ليس لهم طعام إلا من حميم. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا عن نار الجحيم، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المتقين. إخواني لا نغتر بهذه الحياة الدنيا، لا نغتر حتى بإيماننا وحتى بسلوكنا وحتى بدخولنا المساجد. نطلب من الله عز وجل الثبات، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم لا تفتنا بعد الإيمان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين يلقونك وأنت راض عنهم. إن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان قد مر عليه أمر طويل في حياته، فلقد بدأ الإسلام وكان سادس ستة في الإسلام، لكنه كان يرجو شيئا واحدا، يرجو الثبات على الإيمان والموت على الإيمان. تذكر عبد الله ذو البجادين عندما حفرت له حفرته ووضع في قبره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت راض عنه راضيا عنه فارض عنه. تمنى سيدنا عبد الله بن مسعود أن يكون مكانه في ذلك الوقت. ألا يحب كل واحد منا إذا ما نزل ذلك القبر أن يكون الله ورسوله قد رضي الله عنه؟ اللهم اجعلنا من الراضين المرضيين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.